تؤخذ بالإجماع من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وتؤخذ مع خلاف مع المجوس، والذي يبدو أنه الحق في القضية أن الجزية تؤخذ من عامة الناس إلا من مشرك العرب في جزيرتنا هذه. لما؟ لأننا ما نرضى في دار الإسلام وقبته أن يوجد مشركون نأخذ الجزية منهم ونقرهم على الشرك في دار شبيهة بمسجد. فقد أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه بأنه لا يصح اجتماع دينين في الجزيرة، لا يجتمع دينان في الجزيرة لأنها قبة الإسلام وبيضته. إذن ويؤيد هذه الحقيقة وتأملوها ما جاء في فاتحة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله الآيات. ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ومعنى هذا أننا لا نسمح لمشرك العرب في هذه الديار أن يعيشوا مشركين، إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، والفرصة التي أعطيتهم 4 أشهر إن شاءوا التحقوا بفارس بروم بالأحباش حيث كانوا، أما أن يبقوا في دار الإسلام وتأخذ منهم جزية لا لا. ومن هنا يصح أن نأخذ الجزية عن العجم سواء كانوا في الصين، كانوا في أمريكا، في الهند، في أي مكان، وسواء كانوا مشركين وثنيين أو كانوا من أهل الكتاب. إذن الجزية تؤخذ بأمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، إذ قال تعالى وقوله الحق من سورة براءة، من سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والمجوس قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، قيل لأنه كان لهم كتاب وامحت آثاره وزالت علامته من قرون ودهور. ومن هنا إمام المسلمين خليفة المسلمين إذا زحف ونزل بجيوشه على مقربة من ديار الكفر يعرض عليهم ما يلي: الدخول في الإسلام، لأنه رحمة الله ينبغي أن تعم كل عباده. الإسلام رحمة الله، الإسلام نعمة الله، إي والله إذا عمل البشر بتعاليم الإسلام ونفذوها وطبقوها وعاشوا عليها يصبحون أطهر مجتمع على وجه الأرض، وأصفاه وأعزه وأكمله وأرحمه، وما يحول بينه وبين دار السلام إلا أن يلفظ أنفاسه. هل يتوقع وجود رحمة خير طهر أمن صفا في غير مجتمع الإسلام؟ لا يمكن، مستحيل. إذن والبشرية كلها خلق الله وعبيده، فعلى خليفة رسول الله أن يزحف. وقد رسم الله تعالى لنا خريطة، لو يعرف الجنرالات خريطة عجب. تريدون أن تعرفوها؟ كررناها يا إسماعيل مئات المرات. اسمعوا من آخر سورة التوبة، براءة، جاء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. تصور هذه الخارطة المرسومة، هذه الحلقة هي بلد الإسلام، هي المدينة النبوية، هي جزيرة الإسلام. إذن من الذين يلوننا من الغرب؟ الروم. من الذين يلوننا من الجنوب؟ المجوس. من الشمال كذا. فناخذ نغزو ونفتح، كلما فتحنا إقليما يصبح من وراءه هم حدودنا، وتأخذ الدائرة في الاتساع في الاتساع في الاتساع، حتى ما يبقى على الأرض من يعبد غير الله. إذ قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لأنه يجب أن يعبد الرب الخالق الرازق المدبر من إليه المصير والمرجع، فليعبده العربي والعجمي بل الإنس والجن، إذ لا كمال ولا سعادة إلا في تلك العبادة. فانظر إلى بحيرة وارمي فيها بحجر في وسطها، وانظر كيف تتسع الدائرة، أول على قدر الحجر، ثم تأخذ في الاتساع في الاتساع إلى أن تصل إلى شواطئ البحيرة. هذا واجب المسلمين، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، فلا تخافوا. إذا قد تقيتموه فأديتم ما يلزم وأحضرتم ما ينبغي من الأسباب فإن الله ناصر. إذن مهمتكم تطهير البشرية من رجس الشرك والكفر والخبث والشر والفساد، دي مهمتنا. إذن فلما نزحف ونعسكر في حدودنا الشمالية الغربية الجنوبية، عام هنا وعام هنا، ماذا نقول؟ نراسل بواسطة سفير يحمل رسالة: لقد نزلنا بساحتكم، نريد رحمتكم وإسعادكم، تطهيركم إن جاءكم من عذاب الدنيا والآخرة، ادخلوا في رحمة الله في الإسلام، إذ هو دين الرب الذي خلقنا وخلقكم ورزقنا ورزقكم، بعثنا إليكم لإنقاذكم مما أنتم فيه. فإن قالوا مرحبا هذا الذي نريد. دخلنا بقضاتنا وعلمائنا ودخلوا في رحمة الله وأصبح حدودنا وراءهم، نمشي وراءهم، نعسكر، نراسل. فإن قالوا دخلنا في الإسلام بسم الله، قالوا لا قلنا تعطوا الجزية وتدخلون في حمايتنا في ذمتنا ولكم دينكم. وفي هذه الحال هيئناهم لمعرفة الإسلام وأنواره ورحمته، ما إن يلبثوا السنة والسنتين حتى يدخلوا في دين الله بلا حرب ولا قتال. ثم هنا أصبحوا أهل ذمتنا، هم في ذمتنا، لا نسمح لعدو أن يغير عليهم فيسلب أموالهم أو يقتلهم، نحن الذين نتولى الدفاع عنهم، ولا نسمح لهم أن يخرجوا للقتال معنا أيضا، نحن المسؤولون عن حمايتهم وصيانة دينهم وأموالهم. هنا لا بد من مقابل ما يسمى بالجزية من الجزاء، من الجزاء على إذعانهم وانقيادهم وقبولهم لحمايتنا، من الجزاء على تركهم بدون ما قتال لهم. هذه الجزية ضريبة مفصلة مبينة، أعدل ما فيها أننا ننظر إلى أهل الإقليم إذا كانوا أثرياء أغنياء تكون 4 دنانير على الرجل، وإن كان في بلاد فيها شظف من العيش وجفاف وما هي بلاد أموال، دينار يكفي على من؟ على الذكر البالغ العاقل. من هو مكلف؟ لا مرأة ولا صغير ولا مريض ولا شيخ كبير ولا عاجز، فقط على الذين يقدرون على الجهاد والقتال، هذه تسمى الجزية، وهي مشروعة إلى يوم القيامة. متى وجد للإسلام خليفة يقود المسلمين ويغزو تحضر هذه الآية وتطبق كما بينها تعالى. فلهذا قال البخاري: باب الجزية والموادعة في الحرب. إذن أولا قلنا الجزية أحسن ما نقول تؤخذ من كل الكفار، عجم وعرب، إلا من كفار العرب في الجزيرة لا، ما ينبغي أن يعيشوا، إما يهاجروا يهرجوا البلاد أو يدخلوا في الإسلام أو يقاتلوا، لقول الله تعالى: فاقتلوهم حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم. باقي الكفار على اختلافهم، أهل كتاب مجوس وثنيون مشركين، نأخذ منهم الجزية كما علمتم. أولا نعرض الإسلام، رفضوا نعرض الجزية، رفضوها نعلن الحرب وندخل في المعركة معهم حتى نكسر رؤوس الطغاة والماديين، ويبقى الشعب المسكين يدخل في رحمة الله، وإذا بهم مؤمنون ربانيون صالحون. هذا تدبير من؟ تدبير في من يعرف أكثر من الله، في من يرحم العباد أكثر من الله، لا أبدا. فلهذا لو يعقل العقل هذا لقالوا علينا بالإسلام، لراسلونا، يبعثوا لنا القضاة والمعلمين والمرشدين، رحمة الله كيف نعرض عنها؟ لكن أرباب المال والمناصب والأطماع هم الذين يحولون بين الناس وبين الإسلام إلى الآن، وإلا يوجد عاقل يرفض رحمة الله؟ لا سيما في ذلك الزمن النوراني الذين إذا شاهدوا رحمة الله في بلادهم خروا ساجدين لله. ما ذاقوا ذلك العدل ولا تلك الرحمة ولا ذلك الأمن ولا الإخاء ولا في زمن ما من دهورهم وعصورهم. ومما يقرب هذا المعنى كيف انتشر الإسلام في 25 سنة من ما وراء نهر السند إلى الأندلس إلى غرب أوروبا في 25 عام. لو أنشأت مصنع ما ينتج بنظام في 25 سنة لولا أنه رحمة الله والناس يتطلعون إليها ويرغبون فيها ويطلبونها. إلى الآن لو أن بلد المسلمين يزدهر بالإيمان والطهر والصفاء والعدل والرحمة والإخاء لراسلكم ملوك في الشرق والغرب يدخلون في الإسلام عندما يشاهدون أنواره. لكن نحن صرفناهم عن الإسلام بسلوكنا، كما قيل إنهم ينظرون إلى إسلامنا من خلال سلوكنا. إذن باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. الموادعة نوادعهم نتاركهم مدى ما حاربونا ما نحاربون لحاجة لنا، اتسعت رقعة الفتوحات، ضعفنا ما تهيأنا، هذه المنطقة لبلاد الكفر في حدودنا تاركون وما أعلن الحرب علينا، لنا أن نوادعهم وأن نترك حربهم إلى حين. تجوز الموادعة ولا لا؟ تجوز. الظروف تفرض على خليفة المسلمين أن يوادع هذا الشعب وهذه الأمة مؤقتا بإذن الله عز وجل. قال الشيخ بعد هذا: وقول الله تعالى: قاتل الذين فاستشهد بآية سورة التوبة على مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى. إذ هذه الآية والله نزلت فيه: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وإن قال قائل: اليهود يؤمنون بالله وبيوم القيامة، إيمانهم كلا إيمان، ما اعتبر الله إيمانا. الذين يصفون الله بصفات المحدثات ويصفونه بما لا يعقل، أو لا يؤمنوا بالله. الذين يجعلون من الله 3 أقانيم، هذا إيمان بالله. النصارى يؤمنون بيوم القيامة على أنه عالم أرواح فقط لا أجسام ولا حياة حقيقية، هذا كفر بيوم القيامة. ولهذا ما اعتبر الله إيمانهم به واليوم الآخر إيمانا بصريح هذا الكلام. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهنا ألفت نظر المستمعين والمستمعات إلى ما سبق أن قرناه: أركان الإيمان 6، ولكن الدعامتان العظيمتان الإيمان بالله وباليوم الآخر. فمن كفر بالله هبط، تمزق وتلاشى وأصبح لا خير فيه. ومن كفر بيوم القيامة وما آمن به، في الإمكان نقول أن تتفاهم مع حيوان، إلا مع هذا الكافر بلقاء الله لا تتفاهم معه. في إمكانك أن تأمن ثعبان من ثعابين إفريقيا وتتوسد هذا الثعبان وقد تسلم ولا ينهشك. وإن نمت إلى جنب من لا يؤمن بلقاء الله، والله ما سلمت ما دام في حاجة إليه. عرفتم هذه؟ الذي لا يؤمن بالبعث الآخر، بالجزاء في الدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم، شخص لا يؤمن أبدا، لا على عرض ولا مال ولا سر أبدا، لأنه شر الخلق، فقد ما به تكون الطمأنينة والسكون. والملاحدة فيهم أنواع من هذا النوع، والبلاشف الحمر الشيوعيون هم الذين أعلنوا عن كفرهم بلقاء الله عز وجل ولكن انتهوا. والشاهد عندنا في أن الله دائما يقول لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما يقوى على النهوض بالتكاليف ويدفع الواجبات إلا إذا كان كامل الحياة، أي مؤمنا بالله ولقاء الله. فإن تزعزع هذا الإيمان وضعف، صاحب أعجز من أن ينقل حصى في يده، ما يقوى. فعلينا أن نقوي هذا الركن في نفوسنا، الإيمان بالله العليم الحكيم الذي لا نذهب ولا نجي ولا نظهر ولا نختفي إلا وهو معنا بعلمه وقدرته. والإيمان بلقاء والوقوف بين يديه للسؤال والجواب ثم الجزاء الخالد الأبدي. متى قوي هذا المعتقد في العبد استطاع أن يصوم في هذه الأيام. أنتم صائمون اليوم في أشد أيام الحرب، يستطيع أن يجاهد بنفسه وماله، يستطيع أن يجوع دهرا ولا يمد يده، يستطيع لكمال قوته الروحية. فإن ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر صاحبه لا شيء، لا تكلفه، ولهذا ما يكلفون أبدا. إذن قوله تعالى هذا جعله البخاري في الترجمة، وقول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فالذين لا يحرمون ما حرم الله ولا يحلون ما حرم مرتدون كافرون. فلا بد من معرفة أن ما أحل الله ينبغي أن نعترف بحليته، وأن ما حرم نعترف بحرمته وإن فعلناه. فمن ألغى شرع الله قال لا حلال ولا حرام، معناه ارتد وما أصبح بالمؤمن. لما نص تعالى على هذه الحقيقة؟ لأن الله أحل وحرم لإكمال وإسعاد عبيده. فمن جاء يرفض تحليل والتحريم ويقول هذا ليس من شأن الدين ولا من شأن الله ويحل ويحرم، نصب نفسه ربا وإلها، مرتدا لا حظ له بالإسلام. يؤمنون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. فالدين الباطل ما أثر المتدينين بالباطل، لكن ينفعهم دين ما شرعه الله، دين ما قام على بيان رسول الله. مجموعة من الخرافات والضلالات والبدع يتوارثها الناس جيل بعد جيل، هذا الدين يقر أهله عليه دين باطل. والدين الحق ليس إلا الإسلام، إذ نسخ الله كل الأديان السابقة ومسحها من لوحة الوجود، ولم يبق إلا الإسلام. من دان لله به نجا وسعد، ومن رفضه وتكبر عنه هلك وخسر. وقوله من الذين أوتوا الكتاب، هذا بيان من بيانية، من أي من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، إذ هم أهل التوراة والإنجيل. حتى يعطوا الجزية، أي ليستمر قتالكم بلا هوادة. إلى متى؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أذلة غير متعنترين ولا متكبرين. والجزية كما علمتم بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر موكول إلى أئمة الإسلام وخلفائه، فينظرون في حال الشعب، إن كان موسرا جعلوا الدية 4 دنانير إن شاءوا، وإن كان معسرا فقيرا جعلوها دينارا. منهم من يقول الغني 4 دنانير، المتوسط 2 دينار، الفقير 1 دينار، وهي خاصة بالرجال الفحول الذين يقاتلون، أما النساء والأطفال والعجازة لا، لا يطالبون بهذا. وفي هذه الدية معنى الذلة والإهانة، فمن كان حر النفس أبي النفس ما يرضى يدخل في الإسلام. معنى هذا أنه تيسير للطريق لهم للدخول في الإسلام، بدل كل عام أنا نعطي دية وناتي بنفسي عن يدي في إهانة، لا، ما يمنعني أن أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونخرج من فتنة. وأغلب الشعوب التي دخلت في الإسلام كانت بسبب هذه الطريقة. الصحابة ما يفرضون الإسلام على الناس فرضا، ما يملكون، يحتلون البلاد وأهلها يشاهدون أنوار الله في عباده يقبلون الإسلام. ما بلغنا أن إفريقيا أن كذا إقليم الأقاليم أعلنوا عن دخول في الإسلام أبدا، يغزون يفتحون شيئا فشيئا يدخلون في رحمة الله، وتبقى بقايا كما بقي في مصر الأقباط. عن يد وهم صاغرون أي أذلة، قال البخاري. وقول البخاري وما جاء في أخذ الجزء من اليهود والنصارى والمجوس والعجم، أي سيذكر لهذا أحاديث نبوية فيما يأتي. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير؟ إذن أهل الشام أعطوا الجزية، ما دخلوا في الإسلام، دخلوا في حماية المسلمين وشيئا فشيئا حتى أسلم أهل الشام، كانوا يدفعوا، والعراق واليمن، لأن الدخول في الإسلام ما هو هين، ما يملك أحد، القلوب بيد الله عز وجل، ما قل لا أقتلنك حتى تسلم، ما هو لا إكراه في الدين، ما هو معقول أبدا، قد ينافقك يقول لا إله إلا الله وهو مصر على الكفر. فلهذا قالوا ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل يمن عليهم 1 دينار؟ قال جعل ذلك من قبل اليسار والإعسار، الشام فيه الزبدة وفيه العسل وفيه الخيرات، أليس كذلك؟ واليمن ماذا في حضرموت سوى الرمال؟ إذن بحسب الحال. وهكذا في أي إقليم يدخل في رحمة الله ويدفع له الجزية ينظر في حال الشعب، إذا كان ثريا غنيا لا بأس ترفع، وإذا كان فقيرا تخفض من 4 دنانير إلى 1 دينار. هذه الترجمة. والآن البخاري يورد لها أحاديث عدة، بدأ بقوله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 من الهجرة بعد وفاة الراشدين كلهم، سنة 70 عام حج مصعب ابن الزبير بأهل البصرة. مصعب ابن الزبير الأول أخو عبد الله، وعبد الله بويع بالخلافة في الحجاز، ومصعب أخوه والي عام في العراق قبل أن يقاتل عبد الله بن الزبير. قال عند دراجي زمزم، كنت جالسا في مكان في المسجد الحرام عند درج زمزم حيث يهبطون له بالدرج، درجة تحت درجة، أظن إلى الآن موجودة الدرج حتى يهبطوا إلى ساحة البير درج. ثم قال جالس عند درج زمزم، قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنب بن قيس، كنت سكرتير له، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة. ماذا في الكتاب؟ قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، والمراد من هجر البحرين، إذ ول عليهم عمرو بن العلاء وهم كانوا مجوس يعبدون النار، والرسول أخذ الجزية بالفعل كما سيأتي. والشاهد هنا قال أنا كنت كاتبا لفلان وكنا في مكان في الحرم فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة. ماذا في خطاب عمر؟ عمر خليفة يبعث كتبه للمناطق والأقاليم والديار، فيه فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. المجوس يتزوج الرجل أخته، ممكن أمه، أما العم وبنت الأخ لا تسأل، بخلاف اليهود والنصارى لا يتزوجون المحارم. المجوس لأنهم هابطون ولا كتاب ولا وحي. عمر ماذا قال؟ فرقوا كل ذي محرم من المجوس، لا تقروا أن يتزوج رجل أخته. هذا في الظاهر، أما في الباطن شأنهم. أما أن يعلن هذا ويعرف المسلمون أن فلان يتزوج أخته وإلا أمه أو خالته ما ينبغي، لكن في الباطن شأنهم، لأنهم لا يستفيدون من هذا. لكن نحن لا يحق لنا أن نرى منكر كهذا ونسكت. عمر منع أيضا إظهار الصليب، على أهل الصليب أن يخفوه في بيوتهم لا يستعلنون به. هذا عمر، عمر الإسلام هذا رضي الله عنه. في كتابه قبل موته فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، قال ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس بعدها، ما أخذ. فهم أن الآية دلت على أهل الكتاب والمجوس ليسوا بأهل الكتاب، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، فحينئذ انقاد عمر وأمر بأخذ الجزية من المجوس، من المجوس. لما؟ لأن الرسول أخذها من مجوس هاجر، والمراد من هاجر بفتحتين كهاجر هو أهل البحرين، إذ كانوا مجوس يعبدون النار والعياذ بالله. إذن فهذا الحديث الذي ساقه ماذا أفادنا؟ أفادنا أن الجزية تؤخذ من المجوس كما تؤخذ من أهل الكتابين. هذا عبد الرحمن بن عوف يبلغ عمر بأنه سمع ورأى الرسول أخذ الجزية من مجوس هاجر، فما كان من عمر إلا أن أذن. ومعنى هذا أصبحت الجزية تؤخذ من أهل الذمة، سواء كانوا عربا أو عجما، مجوسا أو أهل الكتاب، إلا العرب في دار الإسلام، لأن الله أمر رسوله والمؤمنين أن يخرجوهم، أعطاهم 4 أشهر التحقوا بفارس أو روم أو بأي مكان أو ادخلوا في الإسلام. إذا انقضت 4 أشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذا خلاصة ما تدرسون في هذه القضية. غضضنا الطرف عن قال مالك، قال أحمد، قال أبو حنيفة، خلافات وما فيها شيء كلها حق. فخلاصة ما نسمع لو نريد أن نطبق نقول نأخذ الجزية من العرب والعجم من المجوس وغيرهم إلا العرب لو ارتدوا العياذ بالله في أي بلد من بلاد الإسلام هذه فلا جزية، إما الدخول في الإسلام وإما الموت. هذه الجزية نأخذها، عرفتم لماذا؟ أولا لنسهلهم الطريق إلى رحمة الله. نحن ما أمنا بقتل الناس، هل قال الله اقتلوا؟ قال قاتلوا، إذا رفعوا السلاح وقاتلونا نقاتل، لنخضعهم لرحمة الله لصالحهم لا لصالحنا. فإن أعطوا الجزية دخلوا في رحمة الله، بشرهم عما قريب يدخلون تباعا في الإسلام نساء ورجالا، ما يمضي 20 سنة إلا وكلهم في رحمة الله. فإن أعلنوا الحرب ورفضوا الإسلام والجزية لا بد من قتال، ماذا نصنع؟ أمر ربنا لا بد من طاعته. وهل في صالحنا أو في صالحهم؟ في صالحنا وصالحهم، إذ لا يأمر الله ولا يفرض ولا يشرع إلا ما فيه خير الإنسان في الدنيا والآخرة. مستحيل أن يكون أمر الله لا ينفع أو نهي لله لا يضر، من غير معقول أبدا. ثم قال الشيخ في الحديث الثاني: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة ابن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهيد بدرا أخبره بالتالي، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزية ثمن. أبا عبيدة أمين هذه الأمة، أحد العشر المبشرين بالجنة، بعثه إلى أين؟ إلى البحرين يأتي بجزيتها، أي من أهلها، وكان رسول قد صالحهم على ذلك، وكان رسول صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، هذا الذي شوهد يمخر البحر بفرسه بكرامات الأولياء، دخل البحر بالفرس، ادخل الآن البحر بالسفينة واللهم تسلم على فرسه. وقد عرفنا أن عيسى كان يمخر البحر برجله، يمشي على البحر على سطح الماء. وإلى الآن إذا كنت ولي الله بحق وسألته كرامك هذه يعطيك، يمشي على البحر. نعم، قال لما أنا ما أطير بالهواء؟ أنت الحمد لله ما أكلتك النار، أين ولايتك أنت يا طماع؟ إذا تحققت الولاية، أما سمعتم الله يقول في الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي أسمع به بصره. ثم قال: ولئن سألني لا أعطينه. لكن على كل حال ما منكم أحد إلا ولو كرم، بس ما نظرتم إليه. فكر، ما منا مؤمن إلا وله كرم عند الله. قال: وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال كثير من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان يصلون في قبائلهم كما تفعلون أنتم، ولا حرج، أهل الحرة الشرقية يصلون في حرتهم، الغربية في حرتهم، كذا، ما كانوا كلهم يحضرون المسجد النبوي، مسافات وما هناك حاجة. أما نحن كيف نترك الرسول في المسجد وما نصلي وراءه؟ نحرم أنفسنا من نظر إليه فقط ما نستطيع. ومعنى هذا يا أبا جميل لا تأخذ بهذه الرخصة، لا تصلين إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قصصت عليكم الرؤيا التي أرانها الله، ومنها ما تركنا صلاة في المسجد النبوي قط إلا إذا سافرنا أو مريضنا. نعم الرؤيا سمعوها، أعيدها عسى الله ينفعني وإياكم بها. هذه الرؤيا رأيتني في بستان من بساتيننا في القرية التي كنا نعيشها، والرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي وأنا وراه أحتضنه من وراء هكذا، وأبكي وأصرخ كيف الرسول بين يدي وأنا في هذا الشوق في هذا الهيجان، وكيف ورسول بين يدي، عجب. فاستيقظت على تلك الحال فعبرتها، أنا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصلي في المسجد النبوي ثلاثة المغرب والعشاء للدرس، وممكن أحضر الصبح والظهر الحر والعصر المحاضرة والدراسة ثلاثة أوقات فقط في أغلب الوقت ونحن في مدينة الرسول. فعبرتها بأننا في مدينتي ونحن في شوق إليه، فمن الآن لا نصلي إلا في المسجد النبوي. الحمد لله. سمعتها الآن. أنا أقول الصحابة ذكروا رخصة، فاسمع ماذا قال. قال فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة بالأموال، فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. معناه كانوا ما يصلون في المسجد النبوي، يصلون في أحيائهم ولا حرج، وفيهم من لا يصلي إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما صلى بهم الفجر أي الصبح انصرف، صلى ما شاء إلى حجرته الشريفة، فتعرضوا له. تعرفون الطماعين مثلي، على الفور جاءوا أمامه فتعرضوا له فتبسم صلى الله عليه وسلم، هو ما يقهقه، وكان جل ضحكه لابتسام، فتظهر لآلي أسناني كاللآلي والجواهر يبتسم فتبسم. لو كان أنا ولا يعبس ويقطم، لكن ابتسم عاف. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه الدرس لهذا الغرض، حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. عبارة لطيفة هذه، أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. أي شيء؟ مال، بشيء من المال قد جاء بشيء. قالوا أجل يا رسول الله، أجل يا رسول الله، سمعنا في الليل فلهذا صبحناك مع الصباح. نعم أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يصركم، أبشروا وأملوا ما يصركم. ومعنى أبشروا افرحوا حتى تظهر البشارة تتلألأ في وجوهكم من الفرح، لأن البشارة مأخوذة من بشرة الوجه، إذا سمعت خبرا صار تهلل وجهك بالبشر والطلاقة. وأبشروا وأملوا ما يصعكم. ثم قال فوالله، هذا الحديث يزن الدنيا وما فيها، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم، أي أخاف عليكم ماذا؟ أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. تبسط، فلان مبسوط الرزق، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها، أي فتتنافسوها، حذفت إحدى التاء للتخفيف إلى الفعل المضارع، فتتنافسوها في المستقبل كما تنافسها في الماضي من كان قبلكم. إذن وتهلككم كما أهلكتهم، وتهلككم كما أهلكتهم، لأنها سنن الله، الطعام يشبع، الماء يروي، والنار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل. المال إذا أفاضه الله وعم الناس يتعرضون للهلاك، الإسراف والطرف وما يحمل ذلك على الشهوات والأهواء وما يحمل ذلك على الأمر واضح. فلهذا يا أيها الفقراء أبشروا إنكم خير من الأغنياء، ما يستسيغون هذا، خير من الأغنياء، الفقراء يدخلون الجنة ويستريحون ويقيلون، وأهل المال في الموقف والزمان 500 سنة، وأهل الجد والحظ محبوسون ينتظرون الحساب الدقيق، والفقراء في الجنة. ثم أنتم تظنون أن الأغنياء في راحة، أنتم واهمون، لا راحة في الدنيا، السعادة فيها كما قال الحكيم أن تعتقد أن لا سعادة فيها، ما تشقى ولا تتعب ولا تسهر، تحرك في حدود ما تستطيع، وعلق قلبك بربك واسأله النجاة والسلامة. إذن يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة المال، ونحن الآن نجي وراءه بأمور عجيبة. واللهم سلم سلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.